ما عرفت علاش علي يا طروحي خليني وحدي في العذاب. انا يا شكون يداوي جراحي بلا بيك انتي ما عنديش احباب. قاسيت كثير وصبرت شحال في وجه الحب اللي بيني وبينك. قلبي عمرو ما كان بدال ولا بغى واحد اخر غيرك. قاسي قاسي حبك قاسي انت جرحتيني قلبي واحساسي. ناسي ناسي حبك ناسي. قاسي قاسي حبك اللوم اللي عطيتك الحب والحنان.